فإن لم يرى الهلال فإنه من شعبان ولا يجوز صيامه احتياطا لرمضان، لأن رمضان يجب برؤية هلاله أو بإكمال شعبان 30 يوما. ولهذا يرى كثير من العلماء أنه يحرم صيام هذا اليوم، بقول صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. فلا يجوز للإنسان أن يصوم احتياطا، الحمد لله، أن يصوم احتياطا لرمضان. ويكره الوصال، وهو أن لا يفطر بين اليومين أو الأيام، ولا يكره إلى السحر، وتركهم أولى. قال: ويكره الوصال في الصيام. الوصال ما هو؟ قال: هو أن لا يفطر بين اليومين أو الأيام، يعني يصل صيام يوم بيوم، لا يفطر عند الغروب، وإنما يستمر صائما طوال الليل، ثم يأتي اليوم الثاني ويستمر في صيامه، فإن هذا مكروه. قال أيضا: يكره الوصال إلى السحر، يعني أن يؤخر الإنسان الفطرة إلى وقت السحور. والنبي صلى الله عليه وسلم صام وواصل في صيامه ونهى عن الوصال، وعلل ذلك بأن له من يطعمه ويسقيه، وليس كحالة غيره من الناس. ويحرم صوم يومي العيدين إجماعا للنهي المتفق عليه. قال: ويحرم صيام يومي العيدين، وهما يوم عيد الفطر ويوم عيد الإضحى، بلا خلاف بين أهل العلم، فإنه لا يجوز صيام يومي العيدين، وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن صيامهما وحرم ذلك. ولو في فرض، ويحرم صيام أيام التشريق، لقوله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله. قال: ولو في فرض، يعني أنه يحرم على الإنسان أن يصوم يوم العيد ولو كان هذا الصوم فرضا. مثلا لو أن الناس صاموا 28 يوما من رمضان ثم رأوا الهلال، فإن غدا سيكون عيد، فحينئذ لا يجوز لأحد أن يقول: نريد أن نصومه نكمل 29، بل يجب عليهم الصيام ويقضوا هذا اليوم بعد يوم العيد. لا يجوز لهم أن يصوموا يوم العيد تكميلا للرمضان 29، بل يجب عليهم الفطر في هذا اليوم ويصوموا بعد ذلك. كذلك لو كان إنسان عليه صوم واجب ككفارة مثلا، فإنه لا يجوز أن يصومها في يوم العيد، أو إنسان نذر أن يصوم يوم العيد فلا يجوز له صيام هذا اليوم ويقضيه بعد ذلك. ومن الأيام التي يحرم صيامها صيام أيام التشريق، لقوله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. وأيام التشريق هي 3 أيام بعد عيد الإضحى، فإنها لا يجوز صيامها، كما أخبر عليه الصلاة والسلام بأنها أيام أكل وشرب وذكر لله، إلا في حق الإنسان الذي وجب عليه دم ولا يجده، كما لو أن إنسان ارتكب محظورا من محظورات الإحرام، أحرم من دون الميقات، أو ترك نسكا من الأنساك، فإنه يجب عليه أن يذبح شاة، فإن لم يجد فإنه يصوم 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع. فإذا لم يصم هذه الأيام قبل الحج فإنه يجوز أن يصومها في أيام التشريق 3، 11، 12، و13، و7 أيام إذا رجع إلى أهله، وأما غير هذا فلا. إلا عن دم متعة أو قران، فيصح صوم أيام التشريق لمن عدم الهدي، لقول ابن عمر وعائشة: لم يرخص في أيام التشريق إلا أن يصمنا إلا لمن يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي رواه البخاري. إلا عن دم متعة وقران هو الذي يجوز له أن يصوم أيام التشريق. يعني إنسان أتى متمتع بالحج وبعد أن انتهى من عمرته لم يجد قيمة الهدي يذبحه لأنه متمتع، والمتمتع عليه دم شاة يذبحها نسكا من الأنساب، فهذا إذا لم يتمكن من الصيام قبل الحج بعد انتهائه من العمرة وقبل إحرامه في الحج فإنه يصومها أيام التشريق، لقول ابن عمر وعائشة لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي فإنه هو الذي يرخص له. ومن دخل في فرض موسع من صوم أو غيره حرم قطعه كالمضيق. نقف عند هذه المسألة، نسأل الله تعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين الأحياء منهم والميتين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول أتيت للعمرة ونزلت في مسجد لنا بالعزيزية فوجدت به شجر أخضر مؤذي وقطعته وأنا لازلت محرم، ماذا علي؟ الشجر إذا كان مما نبت بفعل الإنسان له وطلبه واستنباته وبذره كالزرع والذي يزرع في الحدائق والأشجار التي يزرعها الإنسان فهذه قطعها لا يؤثر، أما إذا كان لا نبت بحاله هو الذي نبت من دون طلب الإنسان له وسعيه لإنباته فهذا لا يجوز قطعه، ولا فرق بين المحرم وغيره، ما دام أن هذا في الحرم فلا فرق بين المحرم وغيره، وحينئذ فعلى الإنسان الذي فعل هذا أن يتوب ويتصدق بقيمة هذه الشجرة، يقدرها بقيمتها ويتصدق بها. رجل لدغته عقرب في رمضان فأفطر لشدة مرضه، من زاد المرض حتى كاد أن يموت، فقيل له إنما يخفف وطئ زوجتك ووطئها ومن امتنعت، هل هذه المطاوعة توجب كفارة؟ هنا يسأل يقول الإنسان الذي وطئ زوجته للتداوي لهذا، فكان هذا بقول طبيب ثقة فإنه يسقط عنه الإثم، لكن عليه الذي يظهر والله أعلم أن عليه الكفارة، عليه وعلى زوجته. يقول هل يجوز صيام من احتلم في نهار رمضان وهو نائم؟ نقول نعم صيامه صحيح ولا شيء عليه، لأن الاحتلام خارج عن إرادة الإنسان ولا قصد له فيه، فصيامه صحيح ولا وليس عليه شيء. إذا طاف الإنسان وشك في عدد الأشواط ثم صلى ركعتين خلف المقام ثم أتى بشوط بعد ذلك وصلى أيضا، فما حكم الشرع؟ لا بأس بهذا. لكن عادة الإنسان إذا شك في أثناء الطواف فإنه لا يخرج من الطواف حتى يأتي بما بقي ويخرج مطمئنا، أما إذا شك بعد انتهائه من الطواف فلا شيء عليه. ما حكم صوم يوم السود يعني يوم 8 و9 و10 من كل شهر؟ هذا لم يرد فيه شيء، ما سمعت بأن هناك صوم اسمه صوم يوم السود، وليس هناك ترغيب لصيام هذه الأيام. يقول في بعض البلدان يوم 9 من الحجة في المملكة يوافق عندهم يوم 8، و9 عندهم يوافق 10 في المملكة، كيف يصوم يوم عرفة؟ وسمي يوم عرفة، وسمي يوم عرفة يعني اليوم الذي يقف فيه الناس بعرفة، والحج يوم يحج الناس فيتابع الحجاج في وقوفهم ويصوم في اليوم الذي يقفون فيه في عرفة. يقول حجيت في العام الماضي والمسؤول عن الحملة أخذ الفدية من مؤسسة الراجحي، قال وتركوا طواف الإفاضة وخلوا مع طواف الوداع، فهل عليه شيء؟ يظهر من السؤال أنه أخر طواف الإفاضة إلى وقت سفره، يعني لم يطف يوم العيد وإنما أخره عند طواف الإفاضة، فإذا نوى به طواف الإفاضة والوداع أو نوى به طواف الإفاضة ويدخل معه طواف الوداع فلا بأس بهذا، طواف صحيح، لكن لا ينوي به طواف الوداع فقط، لأن طواف الإفاضة ركن وطواف الوداع واجب، فالواجب يدخل مع الركن وأما الركن فلا يدخل مع الواجب. يقول إذا وجدت في المسجد الحرام ساعة أو نقود ماذا أفعل بها؟ اتركها في مكانها لا تمد يديك إليها. إذا وجد الإنسان في الحرم كله شيء في الأرض ساقط لا يمد يده إليه، يتركه في مكانه، إلا إذا كان سيبحث عن صاحبه حتى يجده ولو بعد 100 سنة، لأن الله تعالى حرم هذا المكان يوم خلق السماوات والأرض، لا ينفر صيده ولا يعضد شوكه ولا يختلى خلاه ولا تلتقط لقطته إلا لمنشد، يعني يأخذها ويبحث عن صاحبها حتى يجده ولو بقي 10 سنين، فلا تلتقطها ولا تأخذها ولا تمد يدك عليها، اتركها في مكان يأتي صاحبها ويأخذها، أما أنت فلا تأخذها إلا إذا كان عندك المقدرة والاستعداد على أن تبحث عن صاحبها حتى تجدوه، لأن هذا الحرم آمن، ومن الأمن فيه أن لا تلتقط لقطته إلا لمن أراد أن يعرفها. يقول هل الإقامة شرط في الصيام؟ لا، لكن المسافر يجوز له الفطر ويصح منه الصيام. يقول ما الصحيح في يوم الشك إذا كان ليلة 30 غيم، هل هو الصوم أم الفطر؟ نقول بل الصحيح هو الفطر، إذا كان ليلة 30 غيم فإن الأحوط هو الفطر وليس الصيام، لأن الأصل بقاء شعبان، فلا نخرج من شعبان إلا بدليل وليس عندنا دليل، فالأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يأتي ما يزيله، فنحن في شعبان ونكمل شعبان 30 إذا كان في الجو غيوم، وإن إذا كملنا 30 بعد ذلك نصوم، وأما قبل ذلك فلا نصوم. يقول إن ذبحت فداء ولم أرى به بأسا وبعد ذبحي وجدت به مرض، أحيانا يرى وأحيانا لا يرى، وأصحاب المواشي لا يعدونه عيبا لأنه لا يضر ولا يؤذي، لا بصحته ولا بآكله، هل يجزي أم لا؟ نقول نعم إن شاء الله أنه يجزي، ما دام أنه لا يعتبر عيبا عند أهل الصنف وأهل الخبرة فإنه إن شاء الله لا يؤثر في صحته. يقول قدمت من بلدي وأنا صائم ووصلت إلى بلد آخر متفاوت عن بلدي بساعتين فتأخر ولم يفطر إلا مع بلده. نقول إن علامة الصيام هي طلوع الفجر، وعلامة الفطر هي غروب الشمس في أي مكان تكون فيه، فإذا كنت مثلا في المغرب بدأت الصيام وأتيت إلى مكة فوصلت هنا بعد الظهر مثلا أو بعد العصر، وقد بقي على بلدك أن يفطر 5 ساعات وبقي على الفطر في مكة مثلا ساعة أو نصف ساعة، فأنت تفطر في المكان الذي أنت فيه لأنه دخل عليك الليل، والمعتبر هو شخصك أنت لا بلده، فأنت الآن أتاك الليل، فإذا أتاك الليل فإنك تفطر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. فنفطر مثلا في مكة وقد بقي على بلاد المغرب 4 ساعات حتى يفطروا، بمعنى هذا أنه سبق بلده بالفطر ب4 ساعات، هذه مكرمة من الله تعالى. وكذلك العكس، لو أنك تسحرت في مكة ثم ذهبت إلى المغرب فأفطر أهل مكة وقد بقي على بلدك أن يفطروا 4 ساعات فإنك لا تفطر، تنتظر حتى تغرب الشمس فيزيد عليك 4 ساعات. يقول هل الطواف أفضل أم صلاة التراويح؟ نقول الإنسان الموجود في مكة الأفضل له أن يصلي التراويح ثم بعد ذلك يطوف، وأما الإنسان الذي ضاق وقته إما أن يصلي وإما أن يطوف فالأفضل في حقه الطواف، لأنه يستطيع أن يأتي بالصلاة في بلده، فالأمر الذي يضيق عنه هذا الشيء هو المقدم. فالإنسان الموجود في الحرم ومقيم فإنه الأفضل له أن يدرك الصلاة التراويح ثم بعد ذلك يطوف، لأنه لا يفوته الطواف وتفوته صلاة التراويح. بينما الشخص الذي لا يستقر في مكة يريد أن يغادر مثلا، فنقول الأفضل في حقه أن يطوف، لأنه ليس هناك مكان ثاني يطاف فيه، لا يطاف إلا بالكعبة في هذا المكان، ليس هناك بديل عن هذا. أما صلاة التراويح فإنه يصليها في أي بلد يكون هو فيه. و... يقول هل يجوز تهنئة أهل الكتاب بأيام عيدهم كما يهنئوننا؟ لقل لا، لا يجوز، لا يجوز أن يهنئ الكفار بأعيادهم. يقول لو كان الغرض من الصيام أو جزء منه التخسيس يعني تخفيف الوزن، فهل يثاب على هذا؟ الأعمال بالنيات. أعطانا النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة، قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها وامرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هجر إليه. إذا كان الإنسان يصوم لا لأجل فضيلة الصيام وإنما لأجل أن يخفف وزنه، فهذا حصل تخفيف وزنه وانتهى. لكن لو أن الإنسان نوى الصيام بقصد فضيلة الصيام، ومن فوائد الصيام كواحدة من الفوائد أنه يخفف وزنه، فهذا يدرك فضيلة الصيام. لكن ليس مقصوده هو تخفيف الوزن، وإنما مقصوده فضيلة الصيام وتحصيل أجر الصائم. يقول المداعبة مع الزوجة مما يسبب مذي أو وذي هل يفطر؟ نقول نعم، إذا أن الإنسان خرج منه مني أو مذي فإنه يفطر به الإنسان ويجب عليه القضاء وهو آثم بهذا، سواء مداعبة أو تقبيل أو لمس أو غير ذلك. ولا يجوز للإنسان الذي تتحرك شهوته أن يعمل هذه الأعمال. أما الوذي فإنه لا يكون بسبب الملاعبة. الودي هذا نوع من الأمراض يحصل عندما يكون الإنسان يشعر ببرد أو يقوم بعبء أو يحمل حملا ثقيلا ونحو ذلك. يقول أثناء الزحام الشديد في الجمرات وكان معه امرأة أو رأى امرأة سقطت على الأرض، يقول قمت وسبيت أحد الحجاج، ما حكمه؟ نقول لا يجوز السب، لا يجوز، وهذا من الفسوق والجدال. والله تعالى يقول الحج أشهر معلومات، فمن فرض في أن الحج فلا رافث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ويقول صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبك يوم ولدته أمه. فلا يجوز الإنسان أن يسب أو يشتم لأنه يعبد الله تعالى بهذه الأعمال، وإنما يرفق بنفسه ويرفق بإخوانه ويحث إخوانه ويرغبهم في الرفق، بدلا من أن يسبهم يدعو لهم بالهداية وينبيهم على الخطأ دون سباب أو شتام، لأن هذا تسلط من الشيطان لأجل أن يفسد عليك عبادتك وحجك. وهذا هو قصده ومطمعه، لأنه قال لا احتنكن ذريته، اي ذرية ادم، وقال لا تينهم بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمالهم ولا تجدوا اكثرهم شاكرين. فهذا من عمل الشيطان الذي يتسلط به على اولاد ادم لئلا يدخلوا الجنة مثل ابيهم، فيريد ان يحول بينهم وبين الحصول على فضيلة الحج والرجوع كيوم ولدتهم امهاتهم. يقول قمت بشراء بعض التمر لإفطار الصائمين في الحرم أثناء ذلك، واجتمع السائلين خارجا فوزعته، هل يتم نفس الثواب؟ نقول إن شاء الله، الله كريم، الله سبحانه وتعالى يعطي على قدر النية. فإذا رأيت أناسا أحوج خارج الحرم ممن هم داخل الحرم فإن هذا كله عمل خير وبر إن شاء الله. سؤال الحقيقة ما استطيع قراءته لأنه خط غير واضح، أو صاحبه يسأل عنه. يقول في بعض البلاد يقول بعض الناس أن الذبح في يوم العيد واجب، هل هو كذلك أم سنة؟ لعل السائل يسأل عن ذبح الأضحية يوم عيد الإضحى. الأضحية سنة مؤكدة، الأضحية سنة مؤكدة في عيد الإضحى وليس في عيد الفطر، وأما عيد الفطر فليس فيه ذبح مسنون. أما الذبح فإنه من أفضل الأعمال وأجل الأعمال في عيد الإضحى، وما تقرب إلى الله تعالى يوم الإضحى بأفضل من إهراقة دم. فيسن الإنسان أن يضحي عن نفسه وعن أهل بيته بكبش يوم العيد، وهذا من أفضل السنن، وهي ليست واجبة وإنما هي سنة. يقول ما حكم من يفرق بين أولاده في كل شيء؟ نقول التفريق بين الأولاد لا يجوز، بل لا بد من العدل بينهم. وأعطى أحد الصحابة رضي الله تعالى عنه بعض أولاده عطية وأراد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يشهد عليها، فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقال هل كل ولد أعطيته مثل ذلك؟ قال لا. قال ألا فلا تشهدني على جور، فأنكر عليه وسماه جورا. ويقول ماذا يفعل المحروم من حنان الوالدين؟ الذي يظهر من هذا السؤال أن السائل عنده شيء من التقصير في حق والديه، فلهذا يشعر بأنهم ليس عندهم حنان لحوة. والمطلوب من الولد أن يكون بارا بوالديه، وأما حنان الوالد على الولد فهو طبيعي ومكره الإنسان عليه ومجبول عليه، لا يستطيع أن يمتنع عنه. لكن هذا الولد الذي يسأل مثل هذا السؤال يبدو والله أعلم أن عنده شيء من العقوق لوالديه والجفاء لوالديه، مما يجعل والديه يغضبون عليه كثيرا. و الواجب على الولد أن يكون برا بوالديه ومراعيا لأحوالهم، كما قال تعالى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، وأمر بالإحسان بلا حدود للوالدين، فقال وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ولم يقل وأحسن للوالدين، قال وبالوالدين إحسانا، إحسانا كثيرا غير محدود. فالمطلوب من الإنسان أن يكون بارا بوالديه، وهذا من أفضل العبادات، قرأناه الله تعالى بعبادة الله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، أن اشكر لي ولوالديك. فقيام الولد بحق الوالد هذا من الأمور الواجبة، والعقوق من أكبر الكبائر، كما قال عليه الصلاة والسلام ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين، فعقوق الوالدين بعد الإشراك بالله، وما هذا إلا دليل على عظم حق الوالدين. فالإنسان الذي لا يشعر بحنان والديه يختبر نفسه هو ويمتحنها لأجل أن يعرف أن المرض فيه هو لا فيهم، وأن الإشكال من عنده لا من عندهم، وأن محبة الوالد للولد طبيعية، ولو غاب عنهما لحظة أو لحظات لقلقوا واشتغلت أذهانهم وصاروا يراقبونه ويتتبعون أخباره أين هو أين ذهب، ولا يهنأ لهم بال ولا يستقر لهم قرار حتى يطمئنوا أنه موجود. لكن عليه هو أن يراجع حساباته مع نفسه. يقول إنسان عنده أموال غير نقدية مثل أراضي وأسهم وشقة، ولكن لا يملك مالا نقدا، فهل يقترض للزكاة عنها أم ماذا؟ أما الأسهم فالذي يظهر أنها للتجارة، وأما الأرض فإن كان أعدها للتجارة بمعنى للبيع والشراء معروضة فهي من عروض التجارة أيضا. فيجب فيها الزكاة. وكذلك الشقة إذا كان عرضها للبيع فهي أيضا من عروض التجارة. أما إذا كانت الشقة للسكنة أو للتأجير فليس فيها زكاة، وإذا كانت للتأجير فالزكاة في أجرتها. وكذلك الأرض إذا كان لم يهيئها لي أجل البيع وإنما يريد أن ينتظر يعمرها في وقت من الأوقات أو نحو ذلك فإنها ليست من عروض التجارة. وأما الأسهم فالذي يظهر أنه كما يظهر من عبارته أنه يريدها للبيع والشراء والأخذ والعطاء، فحينئذ يزكيها ولا بأس أن يقترض ويزكي. يقول ما المراد بالتفرقة بين المضاجع؟ المراد بالتفريق بين المضاجع هو أن الأطفال إذا وصلوا سن العاشرة لا ينامون على فراش واحد، وإنما ينام كل ولد على فراش مستقل، لأنه يحتاج